بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الحج، وعلى أن نبادر بأداء هذا الركن قبل أن تتغير الأحوال. ومن هنا كان خلفاء الأمة الإسلامية، الخلفاء الراشدون، يحثون الناس على أداء الحج. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لقد هممت أن أكتب إلى الولاة، يعني الأمراء في الأمصار، أن ينظروا إلى من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج، أن يضربوا عليهم الجزية. قال: ما هم بمؤمنين. وعلي رضي الله تعالى عنه كان يقول: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. لذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحج يجب على الفور، يعني بمجرد ما تتوفر في الشخص شروط الحج من الإسلام والبلوغ والاستطاعة فيلزمه أن يحج. وقد يسر الله سبحانه وتعالى للناس في هذه الأزمان وفي هذه الأعصار وسائل وسبل أداء الحج، بحيث لا يتطلب من الإنسان إلا أن يعزم، وإلا أن يشرع في أداء النسك. فالحمد لله على التيسير، والحمد لله على التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى للحجاج أن يتقبل منهم، وأن يجعل حجهم مبرورا، وأن يرزقهم ما ييسر لهم أداء الحج. وقفنا في درس البارحة أيها الإخوة عند الكلام على النفر من عرفات. بعد أن يقضي الإنسان ذلك اليوم، اليوم المشهود، اليوم الذي ما غربت الشمس على أفضل منه، اليوم الذي ما رؤي الشيطان أذل ولا أخزى ولا أدحر منه من يوم عرفة، لما يرى من فضل الله، ولما يرى من رحمة الله، ولما يرى من عطاء الله للحجاج ولغير الحجاج. كل العالم الإسلامي في ذلك اليوم مرتبط بالحج، ونحن نشاهد الناس في كل لحظة يستشعرون موقف المسلمين في عرفة، ويتمنون أن يكونوا معهم، ويتشوقون إلى أن يشاركوهم، ويسألون الله تعالى أن يغفر لهم ويعفو عنهم ويعينهم على أن يؤدوا مناسك الحج. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا في هذا اليوم سنة لها أثرها وفضلها. أتدرون ما هي؟ إنه صيام يوم عرفة لغير الحجاج حتى يرتبطوا بالحجيج. يصومون يوم عرفة، الحجاج يقفون، والحجاج يكونون في حضرة الرب سبحانه وتعالى، ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بكم أيها الحجاج، يباهي بكم الملائكة، يشاهد موقفكم في ذلك الفناء الواسع الذي تضيق به عرفة. جاءوني يقول الله شعثا غبرا من كل فج عميق. ماذا يريدون؟ يرجون رحمة الله، يخشون عذاب الله، جاءوا وهم لم يروا الله جل وعلا، فكيف لو رأوه؟ ولهذا يمن عليهم بالمغفرة، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير الحجاج فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام يوم عرفة، من صام يوم عرفة فإني أحتسب على الله، فإني أحتسب على الله أن يكفر عنه ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. من صام يوم عرفة، لأنه يشارك الحجاج في مشاعرهم، ويشارك الحجاج في توجههم إلى الله، وهو عندما يصوم إنما يصوم احتسابا لله، يصوم تطلعا لثواب الله. والله تعالى يقول عن الصوم كل عمل ابن آدم له يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف. إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، لا يقدر ثوابه إلا الله. فإذا كان الله جل وعلا شرع لنا الصوم معشر المسلمين في هذا اليوم مشاركة للحجاج، والله تعالى يغفر للحجاج حتى إن الحجاج يعودون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، فليس بمستبعد أن يغفر الله تعالى أيضا لمن شارك الحجاج مشاعرهم بهذا الصيام. فاغتنموا هذه الفرصة أيها الحجاج، أروا الله تعالى من أنفسكم ما يباهي بكم الملائكة. فإذا غربت الشمس أذن لكم بالانصراف، ورخص لكم في أن تفيضوا إلى عرفاء إلى مزدلفة، كما قال جل من قائل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو مزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ماذا نفعل في المزدلفة؟ هذا درس يومنا إن شاء الله، بعد أن نخرج من عرفة ونحن لا نزال نلبي ونكبر ونهلل ونحمد الله تعالى أن مكننا من هذا اللقاء الذي حرم منه كثير، أن مكننا من شهود هذا المشهد العظيم الذي لم يتح لكثير من الحجاج لكثير من الناس. وأنت بمجيئك لهذا المكان اعلم أنه اختيار من الله وتوفيق لك من الله، حيث تأتي من بلد بعيدة وتشهد هذا المشهد العظيم الذي تغبطك فيه الملائكة والذي يحسدك عليه الشيطان حتى إنه ما يرى كما قلت أدحر ولا أذل منه في ذلك اليوم، والذي تنتهي نتيجته بأن يغفر الله لك. لذلك لا بد من أن تثني على الله وتحمده وتشكره، والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فتخرجون من عرفة وأنتم تلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتكثرون من قول لا إله إلا الله، فإن للا إله إلا الله درجة عنده لا يقدر قدرها إلا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد، هي كلمة الإخلاص، هي الفارق بين الإيمان والكفر. فضل لا إله إلا الله بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أن موسى عليه السلام نبي الله وكليم الله ونجي الله، لأن الله ناداه وناجاه وكلمه حتى طمع موسى عليه السلام في أن يرى الله، فسأل الله جل وعلا قال: يا ربي علمني دعاء أنا أدعوك به. يريد موسى أن يختص أيضا حتى بالدعاء، فقال له الله جل وعلا: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا ربي، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني ما زدت عنهم؟ فقال له الله جل وعلا: يا موسى، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع، يعني الكون كله، وعامرهن غيري، الكون كله، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري، يعني من المخلوقات، وضعوا في كفة ولا إله إلا الله، وضعت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا فضل لا إله إلا الله. فأكثروا من هذا الذكر، فإنه محبب إلى الله جل وعلا، يجزي عنه الشيء الكثير. ونحن في الطريق من عرفة متجهين إلى المزدلفة، نكثر من التلبية ومن الذكر ومن الدعاء ومن الاستغفار، فإن الله تعالى يحب أن يرى منكم هذا التذلل. فإذا وصلتم إلى المزدلفة تحيوا مزدلفة بالصلاة، تصلون المغرب والعشاء، يؤذن للمغرب حتى ولو رحنا متأخرين، لأن الصلاة هي جمع تأخير في هذا اليوم. يؤذن للمغرب وتصلى المغرب جماعة 3 ركعات، ثم يقام لصلاة العشاء كما أقيم لصلاة المغرب، ونصلي العشاء 2 ركعات جمعا وقصرا، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قد جهد وبذل من الجهد في قيامه الذي بدأ من بعد صلاة الظهر واستمر به إلى أن غربت الشمس، وهو قائم على ناقته متوجه إلى الله يسأله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، بعد ذلك نام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يشرع لكم إذا صليتم المغرب والعشاء وأحببتم أن تتناولوا شيئا من الطعام فلا بأس، وعليكم أن تخلدوا إلى الراحة وتناموا ولا تشتغلوا بغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في نومه إلى أن طلع الفجر، وهذا هو أكمل عمل يقيمه الإنسان في ليلة المزدلفة، يصلي الفجر في المزدلفة. لكن إن لم يجد مكانا أو لم تتح له الفرصة لشدة الزحام أو لأنه مرتبط بحملة فيها العجزة والأطفال والنساء، وأحبوا أن يخرجوا من المزدلفة قبل الفجر، فلهم ذلك بعد منتصف الليل، يخرجون من المزدلفة، يفيضون من المزدلفة، لا بأس لأصحاب العذر. أما إذا كنت وحدك أو معك رفقة وأنتم ما شاء الله أشداء وأنتم أقوياء، فالأولى أن تبيتوا إلى أن تصلوا الفجر في المزدلفة. أما الضعف ومن معهم النساء وأهل الأعذار وأصحاب الأعمال كالأطباء والممرضين ومن يقوم بخدمة الحجيج، فهؤلاء لو نفروا من المزدلفة بعد منتصف الليل فذلك جائز إن شاء الله، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت في من رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضعفة بأن نخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وكان يدور حولنا ويلطح أفغاذنا ويقول: أي بنية لا ترموا إلا بعد أن تطلع الشمس. إذا صليت الفجر في المزدلفة عندها يشرع الوقوف، تقف متوجها إلى القبلة تسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، تسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لك الذنوب وأن يستر عليك العيوب وأن يدخلك الجنة، تسأله الجنة لك ولمن يلوذ بك من أهل وأصدقاء وأقرباء وآباء وأمهات، فإنك في هذا اليوم يجعلك الله شفيعا لأمتك شفيعا لأهلك، فاغتنم هذه الفرصة وأعد على أهلك وذويك بالخير بالدعاء لهم. اسأل الله تعالى لمن لم يتمكن من الحج أن ييسر له الحج، ولمن مات أن يغفر الله له ويرحمه، ولمن عاش أن يهديه الله ويوفقه، فإنك مستجاب الدعوة إن شاء الله في هذا الموقف. ثم بعد ذلك إن أحببت أن تلتقط الحجارة الجمار، تلتقط الجمار من مزدلفة أو من أي مكان لترمي بها الجمار في أول يوم العيد إذا وصلت إلى منى. بعد هذا إذا أسفر الوقت جدا وقبل أن تطلع الشمس تنطلق من المزدلفة وتكون قد انتهيت من أعمالك في المزدلفة، كما قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني اخرجوا من المزدلفة متوجهين إلى منى. إذا وصلنا إلى منى صبيحة يوم العيد، صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر هكذا سماه الله تعالى. لماذا؟ لأن معظم أعمال الحج تؤدى في هذا اليوم. أول عمل نؤديه في منى أننا نرمي جمرة العقبة الكبرى. الجمرة الكبرى آخر جمرة في منى وأقرب جمرة لمكة، تسمى بجمرة العقبة. وجمرة العقبة سميت بذلك لأنها كانت تقع بجوار جبل، والجبل يحيط بها من جوانب، ولا يتمكن الناس من الرمي إلا من جانب واحد. أما اليوم فقد يسر الله تعالى وأزيل الجبل وهيئت الجمرات بحيث يرمي الناس الجمرة في يسر وسهولة، فنحمد الله تعالى على ذلك. ترمي الجمرة بسبع حصيات، كل حصاة حجمها ما بين البندقة والحمصة. لا ترموا بالجمار بالحجارة الكبيرة لأنها قد تعرض الناس للأذى. أما الجمرة الصغرى، الجمرة التي يرمى بها فحجمها ما بين البندقة والحمصة، سبع حصيات ترميها ترمي مع كل وتكبر مع كل حصاة ترميها، الله أكبر الله أكبر، 7 حصيات. وعليك أن تتأكد أيها الأخ الرامي بأن الحصاة سقطت في الحوض. العبرة في الرمي أن تسقط الحصاة في الحوض لا أن تصيب الشاخص. بني شاخص يعني جدار مبني ليدلك على أن هذا محل الرمي، والناس يرمون ثم يسقط، لكن بعض الحجاج قد يبالغ في الرمي ويشتد ويرمي الحجر حتى إنه يرتد خارج الحوض، فالحصاة التي تقع خارج الحوض لا تعد ولا يصح الرمي بها، بل الرمي لا بد أن تستقر الحصيات 7 في الحوض. تكبر مع كل حصاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولو قلت الله أكبر ولله الحمد لا بأس. ولتعلم أيها الأخ الحاج، وهذه نقطة مهمة، أنك إنما ترمي الجمار من أجل ذكر الله، من أجل أن تذكر الله تقول الله أكبر. بعض الحجاج يرمي الجمار ويظن أنه يضرب الشيطان، لا، رمي الجمار هو من ذكر الله وليس لرجم الشيطان. وبعضهم يسمي رجمنا الشيطان، وبعضهم يطلق على الجمار اسم الشيطان، وربما ضحك عليه الشيطان عند الرمي، يرمي ويلعن ويرمي ويشتم ويرمي ويذكر الشيطان، وهذا كله من الخطأ، لأن الرمي ليس لإلحاق الأذى بالشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطواف والسعي ورمي الجمار إنما هو لذكر الله. والله سبحانه وتعالى أمرنا في يوم العيد أن نكبر، ولتكبر الله، فمن التكبير هو رمي الجمار. ونعلم أن رمي الجمار عبادة تعبدنا الله بها. ليش نقول هذا؟ هكذا تعبدنا الله، مثل ما تعبدنا الله عندما استلمنا الحجر الأسود، ومثل ما تعبدنا الله عندما صلينا خلف المقام، مقام إبراهيم، ومثل ما تعبدنا الله يوم أن سعينا بين الصفا والمروة. لأن الله تعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولذلك نحن نحسن العمل ونعتبر أن هذا مما تعبدنا الله به، ولا داعي لأن نسأل ليش نرمي، لأن عبادة الحج معظمها عبادة توقيفية تعملها وأنت لا تدرك المعاني، لكن تعملها امتثالا لأمر الله، كما فعلت الملائكة يوم أن قال الله لها إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ثم أخبرنا الله بأن الملائكة كلهم سجدوا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وكان هذا السجود يمثل لهم حظوة ويمثل لهم مكانة، حتى قال الله فيهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يريد الله منكم أن تكونوا كذلك أيها الإخوة الحجاج، لذلك تمتثلوا أمر الله. نرمي الجمار 7 حصيات لا نزيد ولا ننقص. 7 يعني 7 مثل ما أمرك الله، إذا صليت الظهر 4 يعني 4 لو زدت ركعة كان صلاتك باطلة، ولو أنقصت ركعة كان صلاتك باطلة. وكذلك الرمي 7 حصيات لا تزيد، وامتثل أمر الله، ترمي مع كل حصى ثم تنطلق. هذا أول فعل من أفعال يوم منى. بعد ذلك إن كنت أيها الحاج ممن يجب عليه الهدي، كنت متمتعا أو قارنا وتريد أن تهدي بيت الله وأن تهدي إلى الله هديا، تباشر بفعل الهدي، تذبح الهدي. أما إذا كنت ممن وكل البنك وأعطاه المبلغ في مكة أو في المدينة ليذبح عنه الهدي، فتعتبر نفسك قد ذبحت، تعد نفسك قد ذبحت، ثم بعد ذلك تنطلق إلى الحلاق وتحلق شعر الرأس، تحلق شعر رأسك. والله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحل الهدي هو يوم العيد. تحلق شعر رأسك ولتعلم أنك تثاب بكل شعرة تحلقها يثيبك الله. لا تبخل، فإن بعض الحجاج يبخل بشعره على الله، ومنهم من يفاخر: أنا ما عمري حلقت شعري، ليش أحلق اليوم؟ ومنهم من يدعي: أنا إذا رجعت إلى بلدي لو حلقت شعري شكلي يكون غريب، ما أستطيع أن أمشي ورأسي محصورة وهي محلوقة. هذا فخر وشعار ووسام وضع على عليك من قبل ربك. الحلق يثيبك الله على كل شعرة تسقط من رأسك حسنا. فكم عدد شعر رأسك؟ والحلق فيه إظهار العبودية لله جل وعلا. كان الناس مما تعارفوا عليه أن الإنسان إذا ارتكب خطأ ووقع في إثم وأراد أن يتوب ويريد أن يعفى عنه ما وقع فيه، ماذا يفعل؟ يأتي بالموسى إلى صاحب الحق ويقول له: هذه رأسي أحلقها فقد مكنتك من نفسي. فإذا حلق صاحب الحق شعره معناه أنه عفى عنه وتنازل. وأنت في هذا اليوم عندما تحلق شعر رأسك امتثالا لأمر الله تستشعر أن الله قد عفى عنك. إذن حلق الشعر فيه معنى، ومعنى عظيم، ولهذا لا ينبغي لنا أن نتردد في حلق الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الفضل والفرق بين الحلق والتقصير. لما رأى يوم العيد جل أصحابي حلق الشعور، وكان صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك، حلق شعر رأسه مع أنه كان يعتني بشعره، يرجله ويسرحه ويدهنه ويطيبه، وكان شعره قد بلغ الكتفين، لكنه ما تردد في يوم الحج أن حلق الشعر، بل إن هذا الشعر الذي حلقه كان فيه مزية، لأنه شعر مبارك، شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه. منهم من ناله شعرتين أو ثلاثة أو خمسة واحتفظوا بهذا الشعر لأنه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي حلق شعره، ولما سئل يا رسول الله يعني من حلق شعره مثل من قصر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين أدعو لهم، قال رحم الله المحلقين للمرة الثانية، ترددوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين ثلاث مرات، فلما قيل له والمقصرين قال والمقصرين. هذا الفرق بين الحلق والتقصير. فإذا أردت أن تنالك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشملك هذا الدعاء الذي فيه سؤال الرحمة من الله، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب، فعليك بهذه السنة وعليك بهذا الواجب. فإذا حلقت شعر رأسك وكنت قد رميت الجمار تحللت التحلل الأول، يحل لك كل شيء إلا النساء. فالأولى أن تعود إلى بيتك إن كان في مكة أو في منى وتغتسل وتلبس الثياب وتتزين وتتطيب لأنك دخلت في العيد، ثم تتوجه إلى بيت الله لتطوف طواف الإفاضة. وهذا هو العمل الرابع، لكنه الواجب الثالث، لأن الذبح من أعمال يوم الحج لكنه ليس واجب على كل الحجاج، وإنما يجب على من؟ على المتمتع والقارن. أما بقية الحجاج فيجب عليهم الرمي والحلق ثم الذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة. تتوجه إلى بيت الله وتطوف ببيت الله سبعة أشواط كما طفت طواف القدوم، إلا أن هناك فرق بين الطوافين. نحن قلنا في طواف القدوم في أمرين يفعلهما الطائف، وهو الاطباع والرمل. الاطباع يعني أن تخرج عضدك الأيمن وكتفك الأيمن وتجعل الرداء تحته وتكشفه، أما في طواف الإفاضة فلا اطباع، تطوف أنت مغطي كتفيك، إن كنت قد لبست ثيابك تطوف بثيابك. وكذلك لا رمل، ما في هرولة، لأنه لا داعي للرمل والهرولة في طواف الإفاضة. تطوف سبعة أشواط ببيت الله تعالى، تستشعر فيها أنك بجوار الله وأنك متشوق إلى ما عند الله، ولهذا تكون في طوافك في غاية من الخضوع والخشوع والتذلل والتعبد لله سبحانه وتعالى. تبدأ الطواف من أمام الحجر الأسود وتنتهي أمام الحجر الأسود، دورانك حول بيت الله من الحجر إلى الحجر يعد شوطا، فعليك أن تطوف سبعة أشواط. ويشترط لك في الطواف أن تكون على طهارة، قد رفعت الحدثين الأكبر والأصغر، ولهذا أيها الإخوة الحجاج، المرأة الحائض لا تطوف ببيت الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك. قال لعائشة رضي الله عنها لما جرى عليها دم الحيض، قال لها افعلي كل ما يفعله الحجاج، اصنعي ما يفعل الحاج، إلا أنك لا تطوفي بالبيت. والمرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم نزل عليها دم الحيض وأرادت السفر، تسافر بدون أن تودع بيت الله، يسقط عنها طواف الوداع. وهنا نقطة أود أن أنبه فيها الإخوة الحجاج، أن يبادروا بالطواف، وأن يغتنموا فرصة وجودهم في مكة ويطوفوا طواف الإفاضة في أول وقته، إن تيسر لهم في يوم العيد أو في مساء يوم العيد أو في اليوم الثاني من أيام العيد. لكن من كان ذو عذر، المريض، الكبير الذي لا يستطيع أن يطوف ويحتاج إلى أن يطاف به وهو محمول، مثل هؤلاء لو أخروا طواف الإفاضة عند إلى وقت الخروج فيطوفون طواف الإفاضة، فإنه يغنيهم عن طواف الوداع. لكن ظهر الظاهرة في هذه الأيام، بعض الحجاج هو شاب وقادر ونشيط يؤخر طواف الإفاضة بدعوى أنه يجوز له أن يؤخر حتى إذا ما أراد الخروج من مكة راجعا إلى بلده يطوف طواف الإفاضة فيغنيه عن طواف الوداع. نقول هذا الفعل يصح ويرخص فيه للمحتاجين، لذوي الضرائر، لذوي الضرورة، للمرضى، للزمنة، للكبار في السن. أما الشاب النشيط فلا ينبغي له أن يفعل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا في الحج 3 طوافات نطوفها: الطواف الأول عند القدوم، ونسميه طواف القدوم إذا لم نطف طواف العمرة، والطواف الثاني طواف الإفاضة، وهذا يوم العيد، وهو الذي قال الله فيه: وليطوفوا بالبيت العتيق. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يسقط عن الحاج أبدا. ومن لم يطف طواف الإفاضة لا يعتبر حج. النوع الثالث من أنواع الطواف ما نسميه بطواف العمرة، بطواف الوداع، ما يسمى بطواف الوداع، وهو أنك قبل خروجك من بلدك، قبل خروجك من مكة وذهابك إلى بلدك، يتعين عليك أن تطوف طواف الوداع تودع به بيت الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. أما من يؤخر طواف الإفاضة ولا يأتي به إلا عند الوداع، ما نستطيع أن نقول له: أنت ما طفت، هو طاف لكنك قصرت، ولا موجب لهذا التقصير، لا موجب لهذا التقصير. أنت جئت من أجل أن تتزود، الله يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وطوافك ببيت الله يكتب لك بكل درجة، بكل خطوة حسنة ترفع لك به درجة، تحط عنك به خطيئة، ولهذا لا تقصر فيه واحرص عليه، ولا تدري أتعود بعد ذلك وتطوف ببيت الله أو لا تعود. هذه نصيحتي للإخوة الحجاج. أما إذا كان الإنسان مريض أو كان كبير أو كان عاجز ولا يستطيع أن يكثر من الطواف، فهذا لو أخر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه من مكة وطاف طواف الإفاضة فإنه يغنيه عن طواف الوداع، لأنه يتحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. بعد أن ننتهي من الطواف نكون قد انتهينا من أعمال الحج. بقي علينا شيئين، هما رمي الجمار والمبيت بمنى. نعود إلى منى ونكثر من ذكر الله في منى، نكثر من التهليل والتكبير، وهذه مع الأسف سنة ضاعت. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في منى كان يكبر في مخيامه ويكبر معه أصحابه، فيسمعهم أهل المسجد فيكبرون، ويسمع أهل منى التكبير فيكبرون، حتى إن منى لترتج من التكبير، لأن الله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الغرض من البقاء في منى ليالي أيام التشريق، ليالي وأيام التشريق إنما هو ذكر الله، التكبير والتهليل والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الذكر، فاشتغلوا به أيها الإخوة الحجاج، ولا تشتغلوا بغير ذلك من أمور الدنيا، فإنما جئتم من أجل أن تبروا حجكم، من أجل أن يكون الحج بارا. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، ما بر الحج؟ ما بر الحج؟ يعني كيف يكون الحج مبرور؟ قال: أفضل الحج العج والثج. أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية بذكر الله، لأن هذا الموطن شرع له ذلك. وأما الثج فهو الذبح، لأن الحجاج يذبحون الهدي في هذه الأيام. وبعد أن ننتهي يعني من البقاء في منى، وجب علينا أن نبيت ليلة 11 وليلة 12، والمبيت في منى واجب من واجبات الحج. ومن ترك المبيت بمنى كما يفعل بعض الحجاج يرجع إلى مكة ويبقى في مكة وينام في مكة، فإن من ترك الحج من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق فقد ترك واجبا، ومن ترك واجبا وجب عليه دم. إذن ترك المبيت بمنى فيه دم، وكذلك رمي الجمار في نهار منى. أول يوم، يوم العيد، نرمي الجمر الكبرى، وأما في اليوم 11 واليوم 12 فإننا نرمي الجمار 21 حصاد، ثلاثة مواطن نرمي فيها الجمار: الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى. كل جمرة نرميها بسبع حصيات. كما ذكرت في أول الدرس أن الغرض من الرمي أن يقع الحجر في الحوض، وأن يصاحب الرمي التكبير: الله أكبر الله أكبر. فإذا رميت الجمرة الصغرى وفرغت منها تتقدم قليلا ثم تقف وتسأل الله تعالى وتدعوه بما يسر الله لك، تطيل في دعائك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة الصغرى وقف وأخذ يدعو، يقول الصحابي جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وهو الذي تتبع النبي في الحج، يقول وقف النبي طويلا يدعو الله وحزرت الوقت الذي وقف فيه بقدر قراءة سورة البقرة. لكن نقول لك إن لم يتيسر لك هذا الوقوف قف وادعو الله واستغفره واسأله من خير الدنيا والآخرة بما ييسر الله لك، ثم بعد ذلك تنطلق إلى مقر الجمرة الوسطى وترميها أيضا بسبع حصيات. لكن علينا أن نعرف أيها الإخوة الحجاج إن السنة في الرمي الجمرة الصغرى والوسطى، أن نجعل مكة في وجه أمامنا ونجعل منى خلفنا، يعني نستقبل القبلة عند الرمي، هذا أفضل أماكن الرمي. لكن إن كان ثمة زحام وما تمكنت من ذلك فرمها من أي الجهات إن شاء الله ما عليك شيء. أما الجمرة الكبرى فإذا أردت أن ترميها باعتبار الجبل الذي كان موجود، تجعل مكة عن يسارك ومنا عن يمينك وتستقبل الجمرة وترمي. هذا ما تفعله في اليوم الحادي عشر. فإذا رميت الجمرة الصغرى والوسطى تقف عندها كل واحد منهما وتدعو الله بما يسر لك. أما إذا رميت الجمرة الكبرى فتنطلق ولا تقف. وهكذا في اليوم الثاني عشر. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الحجاج رمى الجمرة في يوم العيد ضحا، بمجرد ما رجع من مزدلفة. أما في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر فكان رميه للجمرات بعد الزوال، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ورميك الجمرات متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا وهو يعمل أعمال الحج لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لكن إن كان الإنسان محتاج ومضطر، خاصة من يريد أن يسافر وعنده ارتباط وفي اليوم الثاني عشر يصعب عليه أن يرمي الجمرة بعد الزوال، فإن من أهل العلم من أفتى بجواز أن يرميها من بعد الفجر، والله أعلم. هذا ما يفعله الحاج في يوم منى، ثم يعود ويبيت في منى ويرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. يقول رجل جاء من خارج الميقات بنية التمتع واعتمر فتحلل ثم جاء المدينة فأراد الإفراد، هل يصح له ذلك؟ وهل عليه طواف قدوم؟ بين مفصلا. أولا، الرجل الذي جاء من بلده ونوى التمتع وأحرم بالعمرة وأدى مناسك العمرة فقد التزم بالتمتع، التزم بالتمتع لأنه أدى جزء من النسك، وعليه أن يتم حجه بالتمتع وليس له أن يعدل عنه. أنت عملت بينك وبين ربك عقد عند العمرة ايش قلت له؟ لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. وكونك خرجت من مكة وجيت الى المدينة هذا لا يغير من نيتك. وانت الان اذا اردت ان ترجع الى مكة لك حالين، اما ان تحرم بعمرة اخرى من المدينة وتذهب الى مكة وتؤدي العمرة وتتحلل ثم يوم التروية تحرم من مكة بالحج، واما ان تبقى في المدينة مثلا الى يوم 6 الى يوم 7 ثم تحرم بالحج من المدينة ولا تزال متمتعا. متى ينقطع التمتع؟ لو انك رجعت الى بلدك الذي جئت منه. اما انت هنا في بلد الحرمين هذا لا يعتبر انك رجعت الى بلدك. واما نسك الحج المفرد فقد عرفنا اثناء شرحنا ان الحاج المفرد كالحاج المتمتع، الفرق بينهما ان المتمتع ياتي بعمره واما المفرد فلا ياتي بعمره. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد